نعم، النبي صلى الله عليه وسلم منع من المسألة مطلقا، ما يحق لأحد أن يسأل الناس، ولم يأذن إلا لهؤلاء الثلاثة، الذي تحمل دينا غرم مفضع، يعني دين مفضع يعني أرهقه ما استطاع، سمح له شرعا أن يسأل الناس ليتفادى هذا الإفضاع في غرمه، وليس لقضائه كله، ليخرج من مسألة الإفضاع. وذلك جعل الله الغارمين هؤلاء من مصارف الزكاة حتى ولو كان صاحب مال، لكن إذا تحمل حمالة واسعة عظيمة، وإن كان بعض الفقهاء يخصها بمن تحمل حمالة لإصلاح ذات البين، حتى في وجه في التفسير، ليس من يروح يشتري لي لاند كروزر ويشتري لي كامري ويشتري لي زفتي ويطالع لي بنص مليون على ظهره عند عبد اللطيف الجميل وعند الحمري يقول سددوا عني. لا يا حبيبي، هذا لعب فاضي، تلعب في السيارات، اشتري لك كوريلا ب 16000 ومشيها لك. انا جيت في كوريلا ماشي زي الفل، بس والله هو السعد. فقول بعض الفقهاء ان الغارمين ليس كل غارم، وانما يتحمل الحمولة للاصلاح بين الناس، كان ها يتدخل بين قبيلتين مصلحا في دماء بينهم فيتحمل، فهذا فعله جميل فيعان بالزكوات وكذا، ولو احتاج ان يسأل لهذا او الفقر المدقع الذي يعني لا يجد شيئا يقيم اوده يسأل ما يقيم به اوده، غير هذه الحالات الثلاثة لا يتحق المسألة لأحد. نعم، احسن الله اليكم. قال: والله تعالى ذكر في القرآن الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل، وقد قيل إن الهجر الجميل هو هجر بلا أذى، والصفح الجميل صفح بلا معاتبة، والصبر الجميل صبر بغير شكوى إلى المخلوق. ولهذا قرئ على أحمد بن حنبل في مرضه أن طاووسا كان يكره أنين المريض ويقول إنه شكوى، فما أن أحمد حتى مات. وأما الشكوى إلى الخالق فلا تنافي الصبر الجميل، فإن يعقوب قال: فصبر جميل، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يعني أريد أن أعلق على هذه، يعني أنين المريض أو قوله ورأس أو رأسي أو كذا، ليست هذه إن شاء الله من الشكوى، وإن كان الإمام أحمد يعني أخذ بالعزيمة فيها، وكما ودليلها الصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه تروي عائشة لنا أنه خرج إلى أهل البقيع يزورهم في الليل، فتبعته عائشة، فلما رجع عادت مسرعة، فلما أصبح قالت عائشة: ورأسه؟ قال: بل أنا ورأسه. فبدأت شكوى، فلا بأس بذلك، يعني إذا كان ليس على شيء شكوى الخالق، ولكن على سبيل يعني الدلالة على موضع يؤلمه كذا، أو بداية مرض له أو كذا. ففرق بين الشكوى ويعني الأنين أو التوجع من شيء لا على سبيل شكوى الخالق إلى المخلوقين، فإن الله لا يشتكى إلى خلقه، فهذه أقدار، وقد يكون في هذا المرض خير لك من حيث لا تدري ولا تعلم، بل هي كذلك، لأن القانون الذي يعامل بالقاعدة الإلهية الكريمة أن الله يعالجنا بالمصائب ويطهرنا وينقينا ويغسلنا ابتداء من الشوكة إلى ما هو أعظم من ذلك، وهذه رحمة طهرة، ذنوبنا كثيرة، فالله يتداركنا بهذه الأمور من الأمراض، من الأحزان، من الأتراح، من الأوجاع، من الأمراض، طهرة للمؤمن بشرط أن يصبر ويحتسب أجره على الله، ما يتسخط ولا يشكي الخالق إلى المخلوقين، ولا يظن أنه في نفسه أنه كيف أنا أنفضل أنفضل أكون أنا غني، ليش أنا الكلام مع النفس هذه، يتسخط أقدار الله ونحو ذلك، فلا ينبغي، فيها طهرة للمؤمن. لما نزلت الآية في النساء قوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. جاء الصديق أبو بكر وهو وافد للصحابة قال يا رسول الله أمرنا بالصلاة فصلينا، أمرنا بالصيام فصمنا، ثم نزلت قاصمة الظهر من يعمل سوءا يجز به، وهذا أراها راس إعدام، هذا حكم إعدام، ايش نسوي يعني؟ من هذا الذي لم يعمل سوءا؟ قال يا أبا بكر ألست تحزن؟ ألست تنصب؟ أليست تصيبك الأواء والأمراض؟ قال بلى. قال فذاك مما تجزون به. فهي رحمة ولا لا؟ صارت رحمة، وإلا لو يوفر الله لك كل الذنوب يوم القيامة مصيبة عظيمة هذه. صلى الله لكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. طيب نقرأ باقي كلمة شوية كذا. أحسن الله إليكم. قال وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في الفجر بسورة يونس ويوسف والنحل، فمر بهذه الآية في قراءته فبكى حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف. ومن دعاء موسى اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. وفي الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل به أهل الطائف ما فعلوه، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، اللهم إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتهجمني أم إلى عدو ملك يتجهمني؟ صواب الرواية إلى بعيد يتجهمني صلى الله عليكم، أم إلى قريب ملكته أمري. يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، اللهم إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك لك العتبى حتى ترضى، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وفي بعض هذا الدعاء ذكر في السير عند ابن إسحاق وغيره مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف بعد أن أوذي عليه الصلاة والسلام، فصلى في وادي اسمه وادي نخلة بين مكة والطائف ودعا بهذا الدعاء، دعاء عظيم وإن كان ليس له سند يعني في كتب السنن لكنه في السير. نعم. وفي بعض الروايات واضح يعني العبارات فيها الشكوى إلى الله وتفويض الأمور كلها إليها وانتظار الفرج منه والنصر منه سبحانه وتعالى، حقق هذا المقام عليه الصلاة والسلام في قلبه ودعائه أعظم التحقيق. وفي بعض الروايات ولا حول ولا قوة إلا بك، وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له، فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه، كما قيل استغن عمن شئت تكن نظيره وأفضل على من شئت تكن أميرة واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. يعني الشيخ استخدم كلمة الحرية هنا، فأنا أريد أن لا نمر عليها، فيها الفكرة فيها عمق يعني عظيم جدا. كلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له أي لله وحريته مما سواه، هكذا الميزان. كلما قوي تعلق قلبك بالله وطمعك فيه وإلقاء فقرك إليه كلما حققت في مقام العبودية لله شيئا عظيما، وكلما تحرر قلبك فعلا ونفسك من النظر إلى غير الله والسقوط في هذه العبوديات المهينة لمن لا يملك لك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أحسن الله عليكم. موجود العبارة أنا ما سمعت قراءتها. طيب اكتبوها لأنها حقيقة ما تنبغي أن تفوت. وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له وحريته مما سواه، فكما أن طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه، كما قيل استغني عمن شئت تكن نظيره ولو كان يعني ملك البلد، وكن وأفضل على من شئت تكن ماذا؟ تكون أميره واحتج إلى من شئت تكن أسيره. قال: فكذلك طمع العبد في ربه ورجائه له يوجب عبوديته له وإعراض قلبه عن الطلب من الله والرجاء له والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله، لا سيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق، بحيث يكون قلبه معتمدا إما على رئاسته وجنوده وأتباعه ومماليكه، وإما على أهله وأصدقائه، وإما على أمواله وذخائره، وإما على ساداته وكبرائه كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه وغيره ممن هو قد مات أو يموت. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وكل من علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه خضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك، وإن كان في الظاهر أميرا لهم مدبرا لأمورهم متصرفا بهم، فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر. قلت قبل قليل سينبه الشيخ إلى هذا المقام: العاقل ينظر إلى الحقائق وما قام في القلوب ولا ينظر إلى الصور الظاهرة، فكل من احتاج إلى شيء ففيه من الذلة والعبودية له بقدر ذلك، ولا تغري الصور شيئا عن هذه الحقيقة. ماذا قال الشيخ؟ فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر. هذا عموم الخلق، عموم الناس، ونحن منهم نحكم على الأمور وعلى الأشخاص بظواهرهم، بينما قد تكون الحقائق والمخابر، وميزان الله خلاف ذلك. في صحيح البخاري عن سهل بن سعد الساعدي قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقع مشهد سيوظفه النبي صلى الله عليه وسلم في تحقيق هذا المقام. فمر رجل من أشراف الناس، مشهور معروف من القبيلة الفلانية، قد يكون أميرا، قد يكون غفيرا، ما تصح أمير وغفير، قد يكون وزيرا أحسن، يعني من أمير الغفير. فقال: ما تعدون هذا فيكم؟ قالوا: هذا حري إن قال أن يسمع، وإن شفع أن يشفع، وإن خطب أن ينكح. فحكموا بظاهر الأمور ولم يعطوا للحقائق مقاما. ثم مر بعده رجل، ثلاث روايات: رواية تقول من سوقة الناس، رواية تقول من أغمار الناس، رواية تقول من ضعفة الناس. ما تعدون هذا فيكم؟ قالوا: هذا حري إن قال ألا يسمع، ولو كان كلامه طيب وجميل، وإن شفع ألا يشفع، وإن خطب ألا ينكح. قال عليه الصلاة والسلام: هذا خير عند الله من ملء الأرض من ذاك، ملء الأرض من ذاك. فالموازين يعني تسقط كلها إذن. فالحقائق، حقائق الأمور هي التي يجب أن يكون محط الرحال فيها، والله المستعان. أحسن الله إليكم. قال: فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر. فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له، يبقى قلبه أسيرا لها، تحكم فيه وتتصرف بما تريد، وهو في الظاهر سيدها لأنه زوجها أو مالكها، ولكنه في الحقيقة هو أسيرها ومملوكها، ولا سيما إذا علمت بفقره إليها وعشقه لها وأنه لا يعتاض عنها بغيرها، فإنها حينئذ تتحكم فيه تحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه، بل أعظم. فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن، واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن. فإن من استعبد بدنه واسترق وأسر لا يبالي إذا كان قلبه مستريحا من ذلك مطمئنا، بل يمكنه الاحتيال في الخلاص. وأما إذا كان القلب الذي هو ملك الجسم رقيقا مستعبدا متيما لغير الله، فهذا هو الذل والأسر المحض والعبودية الذليلة لما استعبد القلب. نقف هنا. كنت أطمع أننا يعني نقضي أكثر الرسالة أو جلها أو كلها، لكن ما حصل هذا، ولا أستطيع أن أعطي موعدا آخر غدا ولا بعده، فنقف عند هذه النقطة على وعد إن شاء الله بيننا نتفق عليه في أيام قادمة، وأعتذر إليكم الآن، أعرف أنكم كنتم أو كنتم حريصين على أن ننتهي، لكن كما تسمع في بعض الأمور يعني لا يحسن تجاوزها ويعني إغفالها وعدم التعليق عليها. فليس غرضنا أن نقرأ ونمشي، وإنما نريد أن نستوعب ونفهم، وإن شاء الله لنا لقاء آخر نكمل فيه هذه الرسالة، نحدده ونعلن عنه في وقته بإذن الله. نكتفي اليوم بهذا القدر، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأصلي وأسلم على خاتم النبيين وإمام المرسلين، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا، اللهم علمنا وعلم بنا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم أرشدنا وأرشد بنا، اللهم ارحمنا وارحم بنا، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. جزاكم الله خيرا ونفع بكم شيخ. الأخ يسأل أن ذكرت أن ابن عربي محي الدين ابن عربي يجعل الخضر يعني ليس نبيا وإنما وليا ليرتب عليه أن مرتبة الولاية أعظم مقام النبوة. نعم، هذا في فصوص الحكم مذكور، كتاب اسمه فصوص الحكم له، وذكره في الفتوحات المكية أيضا، وذكره بتفصيل كثير في كتاب له اسمه كتاب المعرفة من أخطر كتبه. نعم. يسأل عن الفرق بين المشيئة والإرادة. صحيح أنه لا فرق، المشيئة هي الإرادة والإرادة هي المشيئة، وهذا جواب الإمام الشافعي رحمه الله وليس جوابي. سئل الشافعي عن إرادة الله، عن مشيئة الله، قال هي إرادة الله، فأجاب عن المشيئة بوصف الإرادة، فلا فرق إن شاء الله. يسأل كيف يعلم أحدنا أن ما يصيبه من بلاء أو مرض أنه تكفير وليس غضبا من الله؟ المؤمن المسلم كما حدد النبي صلى الله عليه وسلم الآية القرآنية وغيرها أن كل ما يصيبه هو تكفيرا لذنوبه، تكفيرا لذنوبه، وهو أيضا في نفس الوقت نتيجة يعني أمور فعلها بما كسبت أيديكم، فما كسبت أيدينا هي التي أنزلت علينا هذا البلاء ليطهرنا الله. فالله عز وجل يريد أن يرحمنا، ولا يريد أن يكون على لعبده في الآخرة من الأوزار الكثيرة، فيعاقبنا على ما كسبت أيدينا في الدنيا رحمة بنا حتى لا يكون العقاب في الآخرة، لأن عقاب الآخرة نسأل الله يعافينا وإياكم منه. يا أخوة رجاء أخذوا الصوت لو سمحت سريعا هكذا. أنا قلت في قصة إبراهيم هي كلام لابن عباس ذكر في التفسير، ولم أذكر أنها حديث لا مرفوعا ولا غير ذلك. نعم. ماذا هنا؟ لا أعرف أن شرحا لهذا الكتاب، ما أعرف أي شرح لكتاب العبودية. يسعى عن المجاز، يقول أن موقف أهل السنة من المجاز اتفق على منعه في آيات العقيدة كمنعهم القياس فيها. لا، أهل السنة يمنعون المجاز في القرآن كله، بل في اللغة كلها على القول المشهور عندهم. وإذا استخدم، هذه مهمة جدا، فيجب على المتكلم أن يحف خطابه بما يدل على مراده، وإلا سيكون خطابه لم يرد منه البيان. والقرآن سماه الله بيانا، وسماه الله تبيانا، فكيف يكون بيانه تبيانا ثم يجعل مجازا يحتاج إلى إعماد القرينة العقلية؟ حتى لو سلمنا بأن فيه عبارات مما اصطلع على تسمية بالمجاز، فقد حف السياق، وهي قضية الشافعي. الشافعي بعض الناس يظن أن هذا لابن تيمية الكلام، قبل الشافعي في الرسالة ذكر ما سماه دلالة السياق، قال الكلام الفصيح الذي أراد صاحبه البيان والإفهام لا بد أن يكون الألفاظ تدل على معانيها مباشرة، فإن لم يعني جاءت عبارات مجازية فلا بد أن يحف خطابه وسياقه بما يدل على مراده، وإلا ما يكون أراد البيان. ولا يمكن يكون القرآن إلا كذلك، أن الله أراد به البيان، فلا يمكن فيه شيء مستغلق يحتاج إلى إعمال العقول والقرائن العقلية حتى يستخرج كأنه سر من الأسرار وطلسم من الطلاسم. هذا نهاية الكلام في مسألة المجاز. يا سأل كيف يوازن عبد الافتقار ومسكن لله وبين مدافعة أقدار الله؟ الافتقار قلنا هو عمل قلبي، هو عمل قلبي، يكون العبد مستشعرا دائما ضعفه وفقره وحاجته وانكساره لله. أما مدافعة الأقدار فهي أصل الحياة بنيت عليها، أنت تجوع بدافع هذا تبحث عن الطعام وتأكل، تريد الرزق تعمل تركيبة الحياة، لا بد من مدافعة الأستمرض تبحث عن الدواء وتتعافى وتتشافى به، وأخذ الأسباب لا يجعلك تتعلق بالسبب. هذا الفرق، التعلق القلبي بالله، فليس الطبيب ولا الدواء ولا هو الذي يشفي مرضك، وإنما الله، وإنما هذه أسباب، وإنما هذا. وذلك ماذا قال إبراهيم؟ الذي يطعمني ويسقين، الذي يطعمني ويسقين، مع أنه الذي ربما ذهب وصنع الطعام وأحضره وعمل، لكن نسب ذلك إلى الله لأن قلبه متمحض في يعني التعلق بالله من كل وجه، من كل وجه، ولو في طعامه وشرابه فضلاً عما هو فوق ذلك. لك العتبى حتى ترضى، معناها أن لله علينا الحجة البالغة، ولله علينا المعتبة الكاملة، ولله علينا المؤاخذة، ولله علينا الحق التام الذي نجتهد في القيام به حتى يرضى عنا ويعيننا على الاجتهاد ذلك حتى يرضى عنا. نعم، تقريبا هذا آخر سؤال والله أعلم. هل يفهم من صرخ اليقين؟ نعم، لا، أمور العقائد وأمور الدين لا ينفع فيها الظنون ولا الاحتمالات فضلا عن الشك والريب، لا بد من القطع واليقين، الإيمان بالله وعموما الاعتقادات لا بد فيها من القطع واليقين. أما الظنون والاحتمالات والأوهام ويمكن وما يمكن، هذه أي شك في أي أمر من الإيمانيات يلغيه ويبطله. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسله أو ورسوله ثم لم يرتابوا، فحققوا أعظم مقامات القطع واليقين. ثم لم يرتابوا، إيش الآية؟ وجاهدوا في سبيله أولئك هم الصادقون. يعني خلاص تكفيري من عربي، اقرأ كتاب البقاعي تنبيه الغبي إلى كفر ابن عربي وتأخذ الفائدة. السلام عليكم ورحمة الله.